بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 26 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولا زلنا في مسألة حكم الإطمئنان في الركوع، والنقاش لمثل هذه المسألة هو نقاش أيضا لمسألة ماذا؟ الإطمئنان عموما، الإطمئنان في السجود. فما ننقله في هذا الموضع من كلام لأهل العلم وأدلة هو مشتمل أيضا على ما يتعلق بحكم الإطمئنان في السجود والإطمئنان عموما. وذكرنا أن الإطمئنان في الصلاة في الركوع ركن، وكذلك في السجود، خلافا لما ذهب إليه من؟ نعم، الحنفية خالفوا الجمهور وعامة السلف والخلف. فما هي حجة الحنفية في هذا الأمر؟ ما هي حجتهم كون الإطمئنان ليس بركن؟ قالوا لم يذكر في الآية، وإنما الآية فيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فلم يذكر الإطمئنان. قالوا فالآية فيها الأمر بالركوع والسجود مطلقا، وقالوا الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض، هكذا قالوا. فإذا انحنى قد أدى المقصود، وإذا انخفض أدى المقصود. الركوع عند الحنفية أن ينحني، وليس شرطا أن يعتدل في ركوعه ويطمئن ويقيم صلبه، فليس شرطا عندهم. قالوا بمجرد أن ينحني فقد أدى المقصود من الركوع، وكذلك في السجود إذا انخفض. فهمتم وجه الشاهد من الآية للحنفية؟ قالوا بمجرد أن ينحني فقد أتى بمقصود الركوع، لكن يرد عليهم بالأدلة التي تقدمت، وهي أدلة كثيرة في الباب، أدلة كثيرة تدل على وجوب الإطمئنان في الركوع والسجود، ومنها حديث المسيء في صلاته، ومنها أحاديث أيضا هي موجودة في هذا الموضع. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وهذا يفيد الإطمئنان في الركوع، وهذا هو صفة الركوع. وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، يعني بين الارتفاع والتنكيس، لم يخفض رأسه انخفاضا زائدا ولم يرفع، فهو ما بين ذلك. ولهذا من أخطاء المصلين أن يكون حال ركوعه رأسه يعطفه إلى قريب ركبته، هذا من أخطاء المصلين وإن كانت الركعة مجزئة بهذا. وبعضهم يرفع رأسه، لكن بين ذلك ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو السنة. ونقلنا ما جاء في الباب من أدلة ترد على ما ذهب إليه الحنفية، فهناك أدلة كثيرة وردت في الباب. وقبل ذلك أيضا مما عرف به الإطمئنان أيضا إضافة إلى ما ذكر الإمام الألباني، قالوا فإن الإطمئنان في الركوع والسجود بمعنى استقرار الأعضاء في أماكنها عن الحركة. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد الخامس صفحة 167، هذا كتاب عظيم، الموسوعة الفقهية الكويتية. هذا قام بجمعه وتأليفه عدد من الباحثين من زمن قديم، وظلوا سنوات في بحثه، فهو في قرابة كم مجلدات؟ تقريبا 49 هكذا، من يذكر؟ في قرابة 49 جلد هو موجود في المكتبة، اغترفوا من سائر الكتب المتقدمة، يجمعون ما جاء في الباب في المسألة، ويذكرون أقوال أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. فهو كتاب عظيم لمن اقتناه. وهو موجود ضمن المكتبة الشاملة. هذا أنا أستفيد منه. أيضا هناك كتاب آخر لباحث متضلع في هذا الباب يقال له دبيان الدبيان، له أيضا موسوعات في الصلاة، في الطهارة، في البيوع إلى آخره. هو يجمع ويحشد ما جاء في المسألة. وأصل اغترافهم من أين؟ من كتب المتقدمين، من المغني لابن قدامة، من الأوسط لابن المنذر، من المجموع للنووي، وهكذا من سائر الكتب المصنفة على المذاهب الأربعة. فأنت إذا قرأت فيها لا يعني أنك نسخ لصق لكلامهم، لا، هي تفيد من جهة أن يكون عندك اطلاع ونظرة عامة على المسألة والحكم فيها، وأيضا ترجع إلى الأصول، يوفر عليك الرجوع إلى الأصول. أما مجرد القراءة لها للبادئ أو لمن لم يدرس ويؤصل في الفقه فهذا سيكون شبه تقليد، لأنهم يرجحون في المسألة ويذهبون إلى أقوال يرونها، لكن الباحث لا يقلد، ينظر في المسألة بتوسع وأيضا يختصرون. أما هذا ما الذي يقال له الدبيان فهو يتوسع قوي ومؤصل، وهو أيضا يحشد ما جاء في الباب، وقد امتاز بميزة يحقق الحديث ويتوسع في بيان العلل وما جاء في الباب. ومن ضمن ما كنت أطلع عليها وأيضا أقرأ وأرجع إلى الأصول. فمثلا عندي كتب أحضر منها في البيت، لكن بعض الأحيان قد لا يتوفر كتاب فننظر في الشاملة أو ننظر في كلام أهل العلم في الكتب ثم نرجع إلى الأصول، فهذا لا بأس به. فلا يكون الباحث مقتصرا على كتاب بعينه يقرأه وينسخ منه قص لسخ، لا، وإنما انظر فيه واطلع في غيره وارجع إلى الأصول. مثلا سيذكر المسألة ويقول انظر المغني، فإذا أنت ارجع إلى المغني، ارجع إلى الأصول وانظر المسألة بتوسع، وكلام ابن قدامة أو في الأوسط أو في المجموع للنووي، انظر المسألة بتوسع ثم بعدها انقل، انقل من الأصول. إلا إن كان بعض الأحيان على الاستعجال فوقفت على مسألة مرتبة وجاهزة في كتاب من الكتب المعتمدة، فبعض الكتب ليست معتمدة في النقل، ما هو أي باحث يؤلف فتنقل عنه، ارجع إلى الأصول. لكن هناك كتب معتمدة مثل هذه الموسوعة الكويتية معتمدة، مثل مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة معتمدة، ولذلك إذا حققت حديثا تقول انظر تحقيق المسند، وصححه أصحاب المسند وضعفه أصحاب المسند، لا بأس في هذا. طيب، ومن الأدلة التي استدل بها من قال بأن الإطمئنان ركن ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرقها؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه أحمد في مسنده برقم 11532، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 345. هذا فيه رد على الحنفية، لماذا نذكر ما جاء في الباب في هذه المسألة بعينها ونحشد الأدلة؟ ردا على الحنفية، لأنه قد تأثر بهذا المذهب الكثير من العامة فتجد أنه لا يتم الركوع ولا السجود بناء على ما ذهب إليه الحنفية. وأيضا هذا الحديث حديث أبي سعيد، وأيضا جاء بنحوه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرق الناس الذي يسرق صلاته. هذا لو تكتبه تستطيع تحضر منه كلمة مختصرة، اذكر حديث المسيء في صلاته ثم اذكر ما جاء في الباب مما سنقرأه عليك الآن، كلمة مختصرة في مسجد ينفع الله بها. ولذلك أنا أحاول أحشد ما جاء في الباب في بعض الأمور المهمة من المسائل التي ينبغي أن يوعى الناس فيها. طيب، فإذا وجاء بنحوه عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المصدر السابق المجلد الأول صفحة 345. وأيضا مما يدل على ركنية الطمأنينة في الركوع والسجود ما جاء عن علي ابن شيبان. ما حاله علي ابن شيبان؟ قد سمعتم به، من التابعين وإلا من أتباع التابعين؟ طيب، عبد الرحمن. قال عبد الرحمن: وأن أحسنتم، هو صحابي جليل رضي الله عنه، علي بن شيبان السحيمي اليمامي. أين هي اليمامة؟ وأن في نجد. وأن نعم الآن هي الرياض، فهو من نجد. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه ابن ماجه برقم 871، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 346. من باب المعلومة، إن أردت أن تخطب أو تحاضر أو تحضر كلمة فتحشد ما جاء في الباب مما تريد من عنوان الكلمة، مثلا فيما يتعلق بمثل هذه المسألة: الإطمئنان في الركوع وغيرها من المواعظ مثلا. فمن أفضل الكتب صحيح الترغيب والترهيب، يحشد ما جاء في الباب من أدلة، وربما ذكر أحاديث نادرة وقل من يسمعها، فهذا من استطاع أن يقتنيه ويحفظ فيه فهذا جيد، فهو ذكر وحشد فيه أدلة لم تذكر في كثير من الكتب المشهورة. فأنا أنصح من حفظ رياض الصالحين وأراد أن يحفظ إليه ما كان من بابه مما يزيد في مكانته، فعليه بهذا الكتاب صحيح الترغيب والترهيب. وأنا أعرف بعض المشايخ يحفظه حفظا متقنا، وسبحان الله كيف يسرد إذا حاضر أو خطب، حتى أنه لو حاضر في بعض المساجد وفيها طلاب علم أو بعض المراكز يتعجبون من أدلة يأتي بها أول مرة تطرق على مسامعهم، والسبب أنه يغترف من هذا الكتاب صحيح الترغيب والترهيب. طيب، وهذا الحديث قلنا صححه الإمام الألباني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الحديث وله مناسبة من أصله، لكن أنا اختصرت لكم ذلك. الحديث فيه أن رجلا كان يصلي فلا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلمحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة ذكر هذا الحديث: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وأيضا مما يدل على أن الإطمئنان في الركوع والسجود ركن ما جاء عن طلق ابن علي الحنفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. رواه أحمد في مسنده برقم 15848. وانظر صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 346. وأيضا في الباب ما جاء عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد. هذا يدل أن تارك الصلاة ما به كافر. إذا كان هذا مصلي لكن ما أقام صلاته كما أراد الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه من مات على هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمر والتمرتين، فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أتم الركوع والسجود. الشاهد أن الحديث والمناسبة في ذكره أنه رأى رجلا ينقر في صلاته فلا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها، في آخر الحديث قال: أتم الركوع والسجود. هذا الحديث رواه ابن خزيمة برقم 645، وانظر صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 347. وأيضا في الباب عن بلال بن رباح رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موقوف عن بلال. طيب، وانظر أيضا صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 348، هذا الحديث رواه الطبراني. طيب، مسألة: ما هي أذكار الركوع؟ ونحن ابتدأنا تحت هذه المسألة بذكر الأذكار الواردة في الركوع، ثم بعدها بإذن الله نبين حكم هذه الأذكار وما هو الذكر الواجب في الركوع والسجود، خلاف بين العلماء، لكن رأيت أن الأنسب أن نذكر ألفاظ الأحاديث التي فيها أذكار الركوع والسجود التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة صلاته. وقبل ذلك أجمعوا على مشروعية الأذكار في الركوع والسجود للإمام والمأموم والمنفرد، واختلفوا في الوجوب على ما سيأتي معنا إن شاء الله، لكن الشاهد أنها قد وردت أحاديث فيها بيان صفة الأذكار التي تقال في الركوع، وهي متنوعة. في الركوع قول سبحان ربي العظيم، وهذا دليله في حديث حذيفة رضي الله عنه، الحديث طويل وفيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيام الليل فافتتح البقرة، تعرفون الحديث، ثم آل عمران قال: فقلت يركع عند كذا الحديث، قال: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. هذا هو الشاهد، رواه مسلم برقم 775. إذن هذا هو اللفظ الأول مما ثبت. هذا جاء الدليل في ماذا؟ في النافلة، في صلاة قيام الليل. طيب، وأيضا مشروعية هذه الأذكار في الفريضة والنافلة عموما، لكن ما هو الذكر الذي ينبغي أن الذي يجب التقيد به في الركوع والسجود؟ هذا سنبينه، لكن الآن نذكر ما جاء في الباب من أحاديث وردت في أذكار الركوع والسجود، وأيضا ما جاء عن عائشة كان النبي صلى الله عليه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري برقم 794 ومسلم برقم 484. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا من أذكار الركوع. وأيضا من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوعه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم برقم 490. وأيضا من الأذكار التي تقال في الركوع ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع الحديث، الشاهد هذا الذكر: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت. الحديث رواه مسلم برقم 774. مهم أن نتعلم جميعا ونحفظ الأذكار. الأذكار مهم أن يحفظها طالب العلم، الأذكار عموما، ومهم أيضا أن يحفظ ما جاء في الباب من تنوع العبادات في صلاته. نعم، هذا هو الذي وقفت عليه مما يقال في الركوع، فمن يعيدها؟ ونختم، وغدا بإذن الله نذكر أو نناقش مسألة حكم التسبيح في الركوع والسجود. فعند عبد الله نذكرها من الألفاظ الواردة: سبحان ربي العظيم، ثم زيادة وبحمده سنبينها إن شاء الله، الإمام الألباني على تصحيحها، سبحان ربي العظيم. أيضا من الألفاظ: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأيضا من الألفاظ: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا ما جاء عن علي في حديث علي: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.